فالجواب أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك، فإن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف كثيرة. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف تجمع بين الآيات التي أثبتت التساؤل في الآخرة والتي نفتها؟ الوقفة السابعة: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، قاله ابن عباس. تفسير ابن كثير. السؤال: في ضوء هذه الآية وضح قيمة الإكثار من الحسنات. معاني الكلمات: عما يصفون، عن وصفهم إياه بالشريك والولد، همزات الشياطين، وساوسهم ونزغاتهم، برزخ، حاجز دون الرجعة، تلفح، تحرق، كالحون، عابسون قلصت شفاههم وبرزت أسنانهم. العمل بالآيات: العمل الأول، أحسن إلى شخص أساء إليك بمسامحته وإهداء هدية له. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. العمل الثاني، استعذ بالله في سجودك من همزات الشياطين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. العمل الثالث، تذكر عملا صالحا أخرته وبادر به، واستكثر من القربات قبل أن يحال بينك وبينها بالموت، واسأل الله حسن الختام. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. التوجيهات: التوجيه الأول، استحباب دفع السيء من القول أو الفعل بالصفح والإعراض عن صاحبه. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. التوجيه الثاني، لا تغفل عن تلك الساعة العظيمة التي يتمنى فيها الكافر الرجوع ليعمل ما يرضي الله. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. التوجيه الثالث، كيف يفخر بنسبه ولونه من علم أن الأنساب تتقطع يوم القيامة فلا يعول عليها ولا ينظر فيها. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.